هروبا من الحق وذهابا إلى الباطل. وقوله ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لأنهم قوم لا يفقهون، أي لا يفهمون عن الله خطابه ولا يقصدون لفهمه ولا يريدونه، بل هم في شغل عنه ونفور منه، فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه. الفتن ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لعباده وامتحان، وأصل معنى الفتنة الامتحان والاختبار. وبهذا المعنى ورد قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. فالكل إذن مفتتن مختبر، لا بد أن يفتن. وكثيرا ما تستعمل كلمة الفتنة في معنى الامتحان الذي ظهر منه سوء حال الممتحن، الذي ظهر منه وقوعه في المحرم وربما وصل إلى أسوأ درجات السوء والفشل وهو الشرك بالله عز وجل. ولذا تطلق الفتنة ويراد بها السوء ويراد بها الشرك. فبين الله عز وجل في هذه الآية أنه يفتن الناس في كل عام مرة أو مرتين. هذا من الأمور التي لها وقع في الناس جميعا، وإلا فكل يوم هناك فتن شخصية للإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهناك فتن كل يوم بسبب مخالطة الناس، مخالطة الأهل والأولاد والجيران وغيرهم، من تقصير في حقوق أو في فعل لمحرمات. وهذه الفتن التي يترتب عليها وقوع في المحرمات، ما لم تكن من الفتن التي تؤدي إلى الكبائر تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. ولكن هناك فتن تموج كموج البحر، فتن عامة، وهذه التي ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذا في التفسير الوارد عن حذيفة قال فيضل بها فئام من الناس كثير، أو يضل بها بالكذب بالكذبات فئام من الناس كثير. فلا يرومن أحد أن لا يمتحن في حياته أو حتى فيما بقي من حياته، كل عام سوف يكون هناك امتحان مرة أو مرتين. المؤمن يقف عند الامتحان ويراجع نفسه دائما، ولماذا اختار هذا الموقف، ولماذا قرر هذا القرار، ولماذا أحجم ولماذا أقدم، وما الذي أصابه. الناس يمتحنون، وكما وردت الإشارة، بأمور قدرية كونية تجري عليهم بغير اختيار منهم، وأمور يبتلون فيها باشتباه فيما يلزمهم شرعا أن يفعلوه، يكلفون بأمور فقد يقوم بها أناس ويتركها آخرون. فالفتن من هذا النوع كثيرة، ولا يرومن أحد كما ذكرنا أن تنقطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن التي تموج كموج البحر، قال حذيفة لعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مالك ولها يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. فقال أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر كسرا. قال ذلك أحرى ألا يغلق أبدا. فقد مضى زمن الفتن المعتادة دون الفتن التي تموج كموج البحر. فعمر قتل رضي الله عنه وكان هو الباب، ففتح على المسلمين باب الفتن التي تموج كموج البحر. وهل ينقطع موج البحر؟ وهل يرومن أحد أن يوقف موج البحر؟ لكن هناك أمواج كبار وأمواج أقل، ولكن لا يمكن أن ينقطع موج البحر. فإلى آخر الزمان لابد من وجود فتن وابتلاءات، وما من زمان إلا والذي بعده شر منه. ليس من جهة سعة الأرزاق وكثرة الأمطار ومياه الأنهار، وإن ولا حتى أمير خير من أمير، وإنما الفتن تزداد وتتكاثر كلما اقتربت الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أشراط الساعة: وتكثر الفتن. فكثرة الفتن من أشراط الساعة، وكما ذكرنا يتموج كموج البحر. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان من الفتن الكبار كل عام مرة أو مرتين، وبعد ذلك متتابعة. بعد موت عمر رضي الله عنه الفتن التي تموج كموج البحر متتابعة، يغرق فيها كثير من الناس. ذم الله عز وجل من لا يتوب عند الفتن، ذم الله من لا يتذكر عند الفتن، فقال: ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فلا بد أن تراجع نفسك، لا بد أن يراجع كل منا نفسه عندما يرى فتنة، امتحان، إما ببلاء عام يصيب المسلمين أو يصيب الناس عموما كقحط وجد ووباء وأمراض مهلكة وغير ذلك من أمور عامة، وما يكون من امتحان بأمور شرعية فيها شدة، فيكون هناك مواقف مختلفة بين الناس. كما أن مثلا على سبيل المثال كان ما وقع في الحديبية فتنة، أعني امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم اختيارهم الإقدام في موضع أحجم فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يقدم على قتال المشركين، وثم بعضهم ذلك كما قال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا، ولم يكن ذلك إعطاء للدنية، بل كان في حقيقة الأمر مصلحة للدين وفتحا عظيما. فكان ما ذكر قتادة بالغزو في السنة مرة أو مرتين فتنة لهؤلاء، لأن منهم من لا يستجيب فيكون فتنة له، منهم من يختار أن يظل في الظلال والثمار فيحجم في موطن وجب فيه الإقدام، وهناك من يفتن بإقدام في موطن وجب فيه الإحجام. والعبرة بما يكون في قلب المؤمن، لماذا أخذ هذا الموقف، ولماذا قدر هذه المصلحة بهذا القدر، ولماذا وزن الأمور بهذا الميزان؟ هل لأجل الدنيا فعل ذلك أم لأجل الدين؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قبل شروط المجحفة في الحديبية كان لأجل الدين، لا خوفا ولا ضعفا ولا جبنا. وقد ذكر الله عز وجل ما كان من أمر الأسارة في بدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم مال إلى قبول الفداء رغبة في المصالح الشرعية المعتبرة التي من وراء قبول الفداء، ومال كثير من الناس إلى قبوله إرادة للدنيا، فعاتبهم الله عز وجل وقال: منكم من يريد. قال عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. فكان هذا القرار مع أنه أمر اجتهادي، لكن قرر أن نأخذ الفداء من الأسرى. على ما بني؟ هل بني على ما بنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرأي، أم بني على أساس إرادة المال، أم بني على أساس إرادة الدنيا؟ فهذا هو الخطر. إذا كان هذا حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولولا فضل الله عليهم ورحمته بهم لكان ذلك سببا لعذاب عظيم لهم. لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فتصور هذه الأمثلة يعني تقارن بين الحال ايام النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة النور العظيم، مع انتشار النور وولود النبي صلى الله عليه وسلم، وولود خيرة خلق الله من الصحابة رضي الله عنه بعد الانبياء، فخيرة خلق الله بعد الانبياء من الصحابة رضي الله عنهم، وكانت هناك فتن من هذا النوع، وكان هناك ارادة للدنيا في هذه القلوب كذلك. فلتقارن بحالنا في ظلمات كثيرة وفتن من انواع متعددة تجعل الحليم حيرانا، لا يجد امرا حاسما يزن به الامر الا ان يبصره الله ببصيرة من عنده ويوفقه الله عز وجل، ولا يكون ذلك الا مع التوبة الصادقة ومطالعة عيوب النفس ومع التذكر الدائم لأمر الآخرة وما يقبل الإنسان عليه. فلا بد أن تراجع، فلا بد أن يراجع الإنسان نفسه، ولا بد أن يقف في المواقف المختلفة التي يقع فيها فتن ويقع فيها ابتلاءات أن ينظر فيما مضى من ذنوبه. لا شك أن ما أصاب المسلمين من مصائب فبما كسبت أيديهم، لأنها قاعدة مستمرة وسنة ماضية. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال عز وجل: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى حكم عدل، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فمن تأمل واقع المسلمين وما يصيبهم من أنواع البلايا والمحن بنوعيها، بأنواع الأمور القدرية والمصائب العامة التي تصيب البلاد والعباد، وأنواع الأمور المشتبهة والتكاليف التي فيها مشقة والتي قد يشتبه فيها الحق بالباطل ويعجز الحكيم عن أن يرد فصلا إلا أن يوفقه الله سبحانه وتعالى، فبنوعي هذه فنوع الفتن موجود، ولا بد أن يقف الإنسان لينظر فيما أسلف، فيما قدم، فيما مضى من ذنوبه ليتوب إلى الله عز وجل. إنما قدر الله هذه المواقف كل سنة، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين، وربما في زماننا تجد من مثل هذه المواقف مرات عديدة، ونسأل الله العافية، لأنها فتن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تمود كموج البحر. فتجد فعلا كل عام مواقف متعددة، لا ينبغي أن تهمل المراجعة فيها والتوبة حتى توفق للعمل الصالح فيها والقرار الصائب، وأن تجدد التوبة والتذكر الدائم لما يستقبل من أمرك، والله المستعان. وهذا الأمر لا بد وأن يكون عاما، بمعنى أنه ليس كما ذكرنا هذا النوع من الفتن ليست من النوع المعتاد كل يوم الذي يتعرض له المرء باستمرار، وإنما هي فتن عامة، فتن يقع التأثر بها من جماعات كثيرة من الناس، وهي فئام كثيرة من الناس يضلون بسببها، فيترتب على ذلك فساد عريض. لذلك نقول أن هذا الأمر لا بد أن يكون عاما، أعني التوبة والتذكر لا بد أن يكون عاما، فإذا كثر الخبث فينا أصاب الجميع السوء لكثرة الخبث، ولا يكون وجود بعض الصالحين مانعا لنزول البلاء والهلاك، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. لذلك نقول أنها لابد من توبة عامة ولابد من تذكر عام، ومسؤوليتك عن طائفتك وأمتك مسؤولية كبيرة، ربما تكون أنت الثغرة التي يدخل منها العدو، ربما كنت بسبب نقص إيمانك وعدم توبتك وإصرارك على الذنب بسبب ذلك لم يوفق أهل الإسلام للموقف الصحيح الصائب، لم يوفقوا فأخذوا وغلبهم العدو ودهمهم، وربما كان أحد الأفراد أو جماعات من أفراد المسلمين هم السبب في ذلك. فليتهم كل منا نفسه ولينظر، فإن الأمر جد خطير، لابد وأن نقف على هذه الأمور مع أنفسنا، لابد أن نقف مع هذه في هذه الأمور مع أنفسنا لنراجع أنفسنا ونراجع أحوال طائفتنا وأمتنا، ونذكر بعضنا بعضا بالتوبة، يذكر بعضنا بعضا بالتوبة، ويذكر بعضنا بعضا بأمر الآخرة، حتى يغلب نغلب هذا الجانب، نغلب أمر الآخرة على أمر الدنيا، والله المستعان. وقوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. هؤلاء لا يحضرون مجالس العلم والذكر إلا على سبيل الحياء من الناس، إلا على سبيل الرياء والسمعة، لا يحضرون مجالس الذكر مقبلين عليها فرحين بها يريدون التعلم منها، وإنما يتلمسون الفرصة للتخلص من هذه المجالس التي لا يحبونها ولا يقبلون عليها. فإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، فإذا تأكدوا أن أحدا لا يراهم انصرفوا، لأنهم إنما يراؤون بحضور مجالس الذكر وحضور الصلاة وحضور مجالس العلم ومجالس القرآن، إنما يجلسون لأجل أن يراهم الناس، فإذا كان لا يراهم أحد انصرفوا. وهذا فيه التحذير الشديد من الانصراف عن مجالس العلم ومجالس القرآن التي فيها بيان الشفاء والهدى والنور، إن الانصراف عنها من علامات النفاق كما دلت عليه هذه الآية الكريمة، وإن حضورها رياء من علامات النفاق. والذي إنما يحضر لأجل أن يراه الناس، فإذا كان لا يراه أحد لم يحضر، فإن هذا ينبئ عن نفاق في قلبه بدرجة من الدرجات، ويعاقب هذا المنصرف عن مجالس القرآن ومجالس العلم بأن يصرف الله قلبه عنها والعياذ بالله، بحيث يصير لا يحبها. فإذا كنت ترد في قلبك ميلا وحبا لمجالس العلم والذكر والقرآن والمساجد والصلوات، فاعلم أن الله يريد بك خيرا، واحمد الله عز وجل على هذه النعمة، فإن قلبك ما زال يتجه إلى الخير، يحبه ويميل إليه، مصروف إلى طاعة الله عن معصية الله. وإذا وجدت الأمر بخلاف ذلك تريد أن تنصرف، فاحذر على نفسك، فإنك انصرفت أولا فصرف الله قلبك ثانيا. إن رغبتك في الانصراف عن مجالس الذكر عقوبة من الله عز وجل، جعلها الله سبحانه وتعالى بسبب انصرافك عن مرات سبقت، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الثلاثة الذين دخلوا إلى مجلسه صلى الله عليه وسلم: فأما أحدهم فوجد فرجة فجلس فيها، وأما الثاني فلم يجد فرجة فجلس خلفهم، وأما الثالث فانصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله عز وجل، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. فالله عز وجل يعرض عن عبده الذي أعرض عن مجالس الذكر، ثم إذا استمر في انصرافه صرف الله قلبه حتى لا يحبها وحتى لا يرغب في البقاء فيها، ونسأل الله العافية. والقلوب بيد الله عز وجل يقلبها كيف يشاء، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية الكريمة إثبات خلق أفعال العباد، وأن الله يقلب قلوبهم كيف شاء، ففيها إثبات إرادة الله الكونية، وفيها أيضا فعل الله عز وجل بعبده وخلقه لفعله صرف الله قلوبهم، وإثبات السببية، إثبات أن ما يفعله الله عز وجل بعبده حكمة وعدل، وذلك من خلال الأسباب، خلافا لمن لا يثبتون للعباد فعلا ولا تسببا. فقد ذكر عز وجل أن انصرافهم كان بصرف الله لقلوبهم عقوبة من الله عز وجل على إعراضهم وانصرافهم، وذكر سبحانه أن السبب في صرف الله لقلوبهم أنهم قوم لا يفقهون، قال صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، فعدم التفقه في الدين وعدم التعلم يؤدي إلى أن يصرف الله قلب العبد. ولو تأملت أحوال العباد وتوجهات القلوب تجد أشياء عجيبة في انصراف القلوب، تجد إنسانا قد صرف قلبه إلى حب الشهوة الجنسية، وتجد آخر منصرفا قلبه إلى حب المال، وتجد آخر قلبه يموت على الرياسة، تجد آخر ينصرف قلبه إلى اللهو واللعب، لا هم له في الدنيا إلا اللعب واللهو، وتجد آخر لا هم له إلا تضيع الأوقات أمام المناظر التي ينظر إليها ليل نهار، نسأل الله العافية. قلوب عجيبة، لو تأملت أكثر فيما صرف الله قلوب الخلق إلى توجهات وعبادات تجد هذا قلبه مصروفا لصنم من الأصنام، وذاك وثن من الأوثان، وذاك لحيوان من الحيوانات، وذاك لبشر من البشر، وذاك صليب يعبده من الصلبان والعياذ بالله. وتجد كل إنسان يحب شيئا يتوجه إليه ويعبده، قلوب منصرفة صرفت عن الله وصرفت عن معرفته ومحبته عقوبة من الله عز وجل، نسأل الله العافية. إن انصراف قلب العبد عن الشرع لهو من أعظم العقوبات، الله صرف قلبه عن محبة دينه وعن محبة طاعته إلى محبة أنداد يحبونهم كحب الله، وصرفهم عدلا منه وحكمة بسبب ومن خلال فعلهم. تجد في هذه الآية الكريمة عقيدة القضاء والقدر قد تضمنتها الآية بكل مراتبها، انصرفوا فيها من أول السورة أنهم انصرفوا، فيها إثبات فعل العبد بإرادته، وأنهم انصرفوا باختيارهم، ففيه إثبات قدرة العبد وإرادته وفعله. وفي قوله صرف الله قلوبهم إثبات الإرادة الإلهية وإثبات خلق الله لأفعال العباد. وبأنهم قوم لا يفقهون فيه إثبات الأسباب خلافا للجبرية، تجد رد على الجبرية ورد على القدرية، وإثبات عقيدة أهل السنة والجماعة. فمن لا يفقه، من لا يتفقه في الدين، من لا يتعلم لتقصيره في طلب العلم، يصرف الله قلبه إلى اللهو واللعب وإلى الشهوة المحرمة وإلى حب المال وإلى حب الرياسة، حتى تنطمس الفطرة، حتى يكره الشرع والدين ويحب الضلال والشرك والكفر، مع أن قلبه مفطور على خلاف ذلك. في بداية الأمر قلبه مفطور على أن يكون حنيفا مائلا إلى الله، فإذا به يختار غير ذلك فيصرف قلبه حتى يحب الباطل ويكره الحق والعياذ بالله. وهذه الآية الكريمة فيها ذم لعدم التفقه في الدين، لأنه قال ذلك، قال بأنهم قوم لا يفقهون. فالتفقه في الدين علامة كما ذكرنا على إرادة الخير من الله عز وجل لعبده المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن لم يفقهه الله في الدين فهو من الذين لا يفقهون، فهو من المنافقين، أو فيه خصلة من النفاق والعياذ بالله. وقد كثر هذا المعنى في القرآن العظيم كما سبق مرات في السورة، وصف المنافقين بأنهم لا يعلمون وأنهم لا يفقهون وأنهم أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله وهكذا. فذلك من خصال النفاق. فالجهل مذموم، إياك والجهل، ولا تظنن أنه مدح حين مثلا نتكلم عن العذر بالجهل، لا نعني أنه مدح وأنه مخرج. والحقيقة أن كثيرا من الناس قد يكون معذورا عند الناس وليس معذورا عند الله، فاحذر أن تكون كذلك. فقد نتوقف نحن عن الحكم بالنفاق أو الكفر على شخص خشية أن يكون جاهلا لم تبلغه الحجة، وهذا واجب علينا إذا لم نتأكد من قيام الحجة. وأما أن يكون ذلك عذرا مقبولا عند الله فالله أعلم، وإلا فربما كان معرضا وهو أمامنا لم تبلغه الأدلة ولكنها قد بلغته، ولكنه أعرض فلا تنفعه الحجة عند الله عز وجل. فعدم العلم وعدم التفقه في الدين خصلة من خصال النفاق، يحذر كل منا على نفسه منها. قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. هو بلسانهم، وهو منهم من أوسطهم نسبا، وهو منهم بشر من أهل القرى لأنهم أقرب لينا وأقرب قلوبا، وبشر ليوصلوا الأمر الرسالة على ما يعني أرسلوا بها بأقرب طريق إلى الناس، ليسوا ملائكة ولا جنا ولا من غير أو وليس من جنس آخر غير جنس البشر. قال: وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي منكم وبلغتكم، كما قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته. وذكر الحديث. وقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. يعني كل آبائه صلى الله عليه وسلم إلى إبراهيم عليه السلام إلى آدم عليه السلام، كل ذلك لم يقع في مرة واحدة أن ولد أب من آبائه من غير زواج، كل ذلك كان بزواج، وكذا أمهاته صلى الله عليه وسلم. يقول: وقد وصل هذا من وجه آخر، كما قال الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرزي في كتابه الفاصل بين الراوي والواعي عن محمد بن جعفر بن محمد، قال: أشهد على أبي لحدثني عن أبيه عن جده عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، لم يمسني من سفاح الجاهلية شيء. حسنه الشيخ الألباني. وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الله عز وجل، أنه حماه وحمى آباءه وأجداده وأمهاته وجداته إلى آدم عليه السلام من أن يكون وقع أحد منهم في سفاح زنا. وهذا من عصمة الله نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذا كان من يتهم نبيا في عرضه بأن يتهم أمه بفاحشة فهذا في الحقيقة كفر، كما قال الله عز وجل عن اليهود: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فكفرهم الله عز وجل لأجل اتهامهم لمريم بالفاحشة، ونعوذ بالله من ذلك. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، لأنها أم نبي، فالطعن هذا النوع من الطعن في أعراض الأنبياء كفر بالله عز وجل. ولذا جعل الله عز وجل من يطعن في زوجات النبي أمهات المؤمنين صلى الله عليه وسلم كافرة، كما بعد نزول براءة عائشة رضي الله تعالى عنها، وذلك من مقتضيات التوحيد، بين عز وجل أن الله ينزه أن يجعل امرأة نبي من أنبيائه بغيا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لذلك كان الصحيح من أقوال العلماء أن من رمى عائشة رضي الله عنها، هذا لا نزاع فيه، أن من رمى غير عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بفاحشة كمن رمى عائشة رضي الله عنها كافرا والعياذ بالله، بخلاف من رمى أحدا من الصحابة فإنه يقام عليه حد القذف يكون فاسقا. أما رمي أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحكمه واحد وهو الكفر، وكذا من يرمي أمهات الأنبياء، فزوجات الأنبياء وأمهات الأنبياء قد عصم الله عز وجل هذا من الفاحشة كرامة لأنبيائه ورسله. ولا يلزم من ذلك أن يكون الكل مسلمين، بل ربما كان بعض الآباء والأمهات كافرة، ولكن لم يلد من سفاح، وذلك لأن الولادة من سفاح تطعن في المولود ويظل يسب بها. وأما الكفر فيلزم قائله ومعتقده، ولا يقدح في من كان من أقاربه متبرئا منه، والله أعلم. قال: وقوله تعالى: عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها، يصيبها العنت. يعني عزيز عليه يعني يشق عليه، يعز عليه أن يصيبكم مشقة وعنت. يقول: ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وفي الصحيح: إن هذا الدين يسر. هذا حديث صحيح. وشريعته كلها سهلة سمحة كاملة يسيرة على من يسرها الله عز وجل عليه. إن هذا الدين يسر في الصحيح، أخرجه البخاري، وليس كل هذه الكلمات في الحديث. شريعته كلها سهلة سمحة كاملة يسيرة، دي كلها من كلمة تفسير من كلام ابن كثير رحمه الله. حريص عليكم، أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. روى الطبراني عن أبي ذر قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع، ألا وإني آخذ بحجوزكم أن تهافتوا في النار كتهافت الفراش أو الذباب، كوقوع الفراش أو الذباب. وهو له شواهد في الصحيح: إن الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع، يعني سوف يقع فيها بعض الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بالحجز عن النار، حجز موضع معقد الإزار وسط الإنسان، فهو يجرنا بعيدا عن النار بأوامره ونواهيه صلى الله عليه وسلم. والناس يريدون أن يقعوا في النار ويتسارعون في الوقوع فيها كما يتساقط الفراش في النار، في ليلة مظلمة أوقد نار تجد الفراش يأتي ويهلك نفسه بالاحتراق في النار. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه ملكان فيما يرى النائم، فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب مثل هذا ومثل أمته. فقال: إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر مسافرين انتهوا إلى رأس مفازة، صحراء واسعة، ولم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به. فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حمراء، فقال: أرأيتم إن أردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء تتبعوني، حدائق فيها عشب كثير ترتع فيها البهائم، وحياضا رواء أحواض فيها ماء كثير ترتوون منه تتبعوني؟ فقالوا: نعم. قال: نوع من الثياب معروفة مخططة. فقالوا: نعم. قال: فانطلق بهم فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء، فأكلوا وشربوا وسمنوا. فقال لهم: ألم ألفكم على تلك الحال فجعلتم لي إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعوني؟ فقالوا: بلى. ألم ألفكم ألم أجدكم؟ إن ألفينا أبانا يعني وجدنا. فبيذكرهم بالحال الذي كانوا فيه، لأنهم كانوا على رأس صحراء ليس فيها يعني ليس معهم زاد يقطعونها، وليس فيها ماء ولا حياض معشبة ولا شيء، فكنتم على وشك الهلاك، لأن لا تجدون ما تعودون به ولا ما تقطعون به سفركم. قال: ألم ألفكم على تلك الحال فجعلتم لي إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعوني؟ فقالوا: بلى. فقال: فإن بين أيديكم رياضا هي أعشب من هذه، وحياضا هي أروى من هذه، فاتبعوني. فقالت طائفة: صدق والله لنتبعنه. وقالت طائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الداعي إلى الخير، أخبرهم بأمور وقعت في الدنيا إنهم أطاعوا الله واتبعوه صلى الله عليه وسلم، وجدوا ذلك بالفعل حين فتح الله عليهم المشارق والمغارب. لكنه يخبرهم أن هناك ما هو أهم وأعظم من أمر الآخرة، وهناك جنان أعظم بكثير من الخير الدنيوي الذي حصل لهم باتباعه صلى الله عليه وسلم. فمن رضي بالدنيا يوشك أن يهلك فيها، ويوشك أن يضيع في هذه، ويوشك أن يأتي العدو فيصبحهم ويدمرهم، والشياطين تأتي فتدمر من ترك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من تبع النبي صلى الله عليه وسلم فسوف يرد أروى حياض ويرد أفضل روضات، وهي في الجنان عند الله عز وجل. ودون ذلك هلك، ودون متابعتي غير متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هلك. فهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، متابعته خير في الدنيا والآخرة، وترك متابعته هلاك في الدنيا والآخرة. وروى البزار عن أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليستعينه في شيء، قال أكرم أراه في دم. قال: في دم، كان عليه دم يريد أن يطلع عونا في قضاء دفع الدية. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم قال: أحسنت إليك. قال: لا ولا أجملت. والعياذ بالله، هو أصلا جاي يسأل، فالرسول أعطاه شيئا، قال له: أحسنت؟ قال له: لا ما أحسنتش ولا أجملت. فغضب بعض المسلمين وهموا أن يقوموا إليه، فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم أن كفوا. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ إلى منزله، دعا الأعرابي إلى البيت فقال: إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك، فقلت ما قلت. فزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، وقال: أحسنت إليك.

قال أتى الحارث بن خزيمة بهاتين الآيتين من آخر براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى عمر بن الخطاب فقال: من معك على هذا؟ قال: لا أدري، والله إني لأشهد لسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعيتها وحفظتها. فقال عمر: وأنا أشهد لسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة، فانظروا سورة من القرآن فضعوها فيها، فوضعوها في آخر براءة. أيضا ضعيف الإسناد لعنعنة محمد إسحاق. قال: وقد تقدم أن عمر بن الخطاب هو الذي أشار على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن، فأمر زيد بن ثابت فجمعه، وكان عمر يحضرهم وهم يكتبون ذلك. وفي الصحيح أن زيدا قال: فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت أو أبي خزيمة. وقد قدمنا أن جماعة من الصحابة تذكروا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال خزيمة بن ثابت حين ابتدأهم بها، والله أعلم. الصحيح أن تفسير هذا الحديث الصحيح أنهم وجدوها مكتوبة مع خزيمة بن ثابت، ولم يجدوها مكتوبة عند غيره، فلما رأوها مكتوبة تذكروا ما حفظوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يكتبون القرآن ليس فقط من الحفظ، ولكن من الصحاف المكتوبة والرقاع المكتوبة، فلم يجدوا هاتين الآيتين مكتوبة عند أحد إلا خزيمة بن ثابت الذي جعل الله شهادته شهادة رجلين. فلما أتى بهما وتذكرها الصحابة رضي الله عنهم كتبوها في آخر سورة براءة. يقول: وقد روى أبو داود عن أبي الدرداء قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات إلا كفاه الله ما أهمه. من قال ذلك كفاه الله. قد رواه ابن عساكر في ترجمة عبد الرزاق عن عمر، هذا من رواية أبي زرعة الدمشقي عن أبي الدرداء قال: ما من عبد يقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات صادقا كان بها أو كاذبا إلا كفاه الله ما أهمه. وهذه زيادة غريبة، طبعا دي منكرة، هذه الزيادة منكرة اللي هي كاذبا بها أو صادقة، بل أصل الحديث أنه يقول سبع مرات، هذا في أذكار الصباح والمساء حديث ضعيف. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى نستأنف الدرس المرة القادمة في كتاب الرحيق المختوم بعد انتهاء تفسير سورة التوبة. وإن شاء الله أيضا الدرس سيكون المرة القادمة بعد صلاة المغرب بعد تغيير الساعة. ما معنى قول حذيفة رضي الله عنه أن عمر هو البال؟ بمعنى أن هذه الفتنة التي تمول كموج البحر إنما تقع بعد موت عمر، بعد قتل عمر رضي الله عنه، في الفتن العامة التي تمول كموج البحر. يعرف إنسانا درس الفقه والفقه المقارن ومع ذلك يخرج منه الفتاوى العجيبة المضلة عن الحق، ويأتي بآيات وأحاديث وأقوال لأهل العلم. هل هذا الرجل قد تفقه في الدين بمعنى الاصطلاحي بأنهم قوم لا يفقهون؟ هل المعنى في الآية، هل الآية صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون في معنى الفقه معنى آخر؟ هو الفهم في الدين، الفهم عن الله خطابه، وليس مجرد معرفة المسائل. الفقه في اصطلاح الفقهاء ليس هو الفقه فقط في اصطلاح الشريعة، بمعنى أن الفقه في شرع الله عز وجل معناه أوسع، بيشمل الفقه الأكبر، يشمل العقيدة والإيمان، ويشمل الفهم الذي يترتب عليه العمل. وهذا الإنسان ليس بفقيه الذي يفتي الفتاوى المضلة ويأتي بالكلام الباطل ويزخرف بأقوال العلماء ويوهم باستعمال الأدلة ويأتي بالبدع والضلالات، هو منافق عليم اللسان. فكما قال الحسن: العلم علمان، علم في القلب وذلك العلم النافع، وعلم على اللسان وذلك حجة الله على عباده. والمنافق عليم اللسان من أعظم أسباب ضلال الأمم، نسأل الله العافية. قلت بأن زكاة الأوراق المالية نقود فلوس تخرج على نصاب قيمة الفضة وليس الذهب، هل ذلك على التخيير بمعنى أن يجوز أن يخرج الزكاة على قيمة الذهب؟ لا، هذه مسألة في هناك قولان للعلماء المعاصرين، منهم من يقول تخرج على الذهب ومنهم من يقول تخرج على الفضة، مش ان هو الواحد ينقي، يلزمه ان كان من طلاب العلم او اهل العلم ان يرجح بالأدلة، وان كان من يعني غير عالم فليسأل من يثق فيه من اهل العلم وما افتاه يأخذ به قولا واحدا. لا يعني اذا نقول ان هذا ليس على التخيير، الصحيح ان هذا قول المذاهب الاربعة، قياس قول المذاهب الاربعة انه يخرج على الفضة، وهذا الصحيح في هذه المسألة. حكم قول الاعرابي ما احسنت ولا اجملت، هل هي مثل اعدل يا محمد فانك لم تعدل؟ لا، اهون بكثير. انك لم تعدل اتهم بالظلم، اما انه لم يحسن اليه يعني الاحسان الذي يريد، الشيء الذي يريد ان احسانا واسعا، لا هذه ليست تقتضي كفرا ولا ردة عن الاسلام. يقول سمع فتوى بعض العلماء بافضلية اعطاء طلبة العلم زكاة المال على اعطائها للفقراء والمساكين. لا، هذا ليس على اطلاق، لا بد ان يكون فقيرا من طلاب العلم، فان كان كذلك فنعم، اما ان يقول فضل عن افضل من اعطائها للفقراء والمساكين، يعني دول ما هماش من فقراء ومساكين، يبقى لا يجوز اعطاؤها لهم. طالب العلم الذي ليس بفقير ولا مسكين ولا غارم ولا ابن سبيل لا يجوز ان يعطى من زكاة المال، لان مصارف الزكاة محددة، ليس من ضمنها طالب العلم. طالب علم غني يبقى ازاي ياخذ من الزكاة؟ لا يجوز ان ياخذ من الزكاة. فطالب العلم ليس وصفا من الاوصاف الثمانية، لكن اذا كان فقيرا وهو طالب علم فلا شك ان هذا يقدم عليه على غيره، هذا اولى. يقول تطبيقا لهذا، هل يجوز ان ياخذ الطالب العلم الزكاة لنفسه، ان يطلبه من اغنياء المسلمين؟ كما ذكرت مرات قبل ذلك، انا افضل للاخوة طلاب العلم ان يتعففوا عن ذلك كاصحاب الصفة، يجوعون ولا يسألون الناس شيئا، يعملون على ظهورهم ويحاملون ويقرؤون القرآن بالليل، فهذا افضل. فتسأل الناس، تروح تسأل وتقول الاغنياء حد يديني فلوس عشان يكفلني، لا تزال المسألة باحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. لو انها اتتك من غير طلب فهذا الذي يحتمل، وان كنت احب لطلاب العلم ان يكونوا عاملين بانفسهم ومجتهدين في طلب العلم، والامر بالبركة اكثر منه من بالتفرغ. يعني اقصد يعني ان ممكن انسان يقعد متفرغ ليل ونهار ولا يجد فهما جيدا ولا يحصل تحصيلا طيبا، وانسان يبذل جهدا في وقت قليل يبارك الله عز وجل له فيه. فالتعفف عن سؤال الناس امر مطلوب، ولكن اذا كان يترتب على انشغاله بالعمل ان يكد ويتعب بحيث لا يستطيع ان يجد وقتا لطلب العلم، وطلب العلم فريضة عليه سواء عين او كفاية، ووجد من ان يعطيه من غير طلب منه، فذاك حسن ان شاء الله. هل هناك فرق ان اخبرهم انها لطلبة علم او لم يخبرهم على الاطلاق بالمصرف الذي ينصرف فيه؟ ما ياخذهاش نفسه، هو بيقول لهم انا هاخدها لمصارف الزكاة، اللي بيطلب زكاة يطلبها لنفسه صراحة، ما يقولهمش ما يوهمهمش انه بياخدها يوزعها ويتعزز بذلك يعني عندهم وهو ياخدها لنفسه. يقول البعض ان المشركين لم يعارضوا القرآن لانهم صرفوا عن ذلك، فصحة هذه المقولة؟ المقولة دي مقولة بعض الاشاعرة الذين يقولون ان القرآن في نفسه ليس بمعجز، وهو كلام باطل. يقول انما لان الناس صرفوا عن معارضته، لكن لو عرضوه لا استطاعوا ان يأتوا بمثله، وهذا خلاف القرآن، لان الله عز وجل يقول قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هم صرفوا لعجزهم، انصرفوا عن معارضة القرآن لانهم حاولوا ففشلوا وما استطاع احد ان يعارضه. رجل يحتفظ بمبلغ من المال في دفتر توفير باسماء بناته، يقصد تجهيز بناته ولا يريد تغيير رأيه في دفتر التوفير، هل يقبل زوج احدى بناته هذا الاثاث وهو يعلم انه من تلك الاموال الربوية؟ هو جزء منه حلال وجزء حرام، فيكون يقبل الجزء الحلال ويتخلص من الجزء الحرام بالصدقة به عن اصحابه المجهولين. يعني يشوف الفلوس دي محطوطه بقالها قد ايه والفوائد الربويه قد ايه، وياخد الفلوس دي، ياخد الاساس اللي هيجيبه يحسب منه ان في عليه مديون بثمن الفوائد الربويه. اذا لمس لسان كلب جزءا من بدن انسان او يده يغسله 7 مرات احدهن بالتراب، ان العله في النجاسه في لعاب الكلب، تعلق حكم لعاب الكلب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رجل تزوج منذ 30 عاما في يوم من ايام رمضان وافطر الشهر كله هو وزوجته، كيف يتوب؟ هل يصوم هو وزوجته شهرا او اكثر؟ وكيف تكون الكفارة له ولها؟ استغفر الله. عليه اولا ان يتوب الى الله عز وجل بالندم، ثم عليه ان يقضي هذا الشهر هو وزوجته كاملا، طالما افطر شهرا كاملا شهر رمضان كله، وعليه عن كل يوم من ايامه كفارة اطعام 60 مسكينا، صيام شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكينا، حيث لا نجد في بلادنا عتق الرقاب. فهو اما ان يصوم شهرين متتابعين عن كل يوم، واما ان يطعم 60 مسكينا عن كل يوم مدا من ارز او من اي طعام اخر. 600 جرام رز عن كل يوم، 36 كيلو قصدي 6 في 60، 36 كيلو رز عن كل يوم، معاه دلوقتي حاجة هو وزوجته طالما كانت مطاوعة لها، وهذا على يعني ان يسر الله له ذلك. فمعهوش فلوس يتصدق عليه حتى يعطي هذه الكفارة الى ان يسر الله له، هي في ذمته الى ان يسر الله له. رجل صلى المغرب في مسجد ثم ذهب الى مسجد اخر لسماع درس علم، فورد الامام في التشهد الاخير فدخل معه بنية سورة المغرب، هل يجوز ذلك؟ نعم، طالما في التشهد الاخير يجزيه ان يصلي ركعتين لانه لم يدرك الصلاة. فاما اذا ادرك ركعة فعليه ان يأتي ب4 ركعات، والله اعلم، لانه لا تطوع بوتر في النهار لا يشرع ذلك. فالافضل له ان يصلي، انه اذا ادرك ركعة من المغرب عليه ان يأتي ب3 ركعات، لان من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة، ويستحب له ان يشفعها ب4 لكي يكون صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. سؤال رضاع، كل اسئلة رضاع مش عايزين ما عايزين من، يقول امي رضعت مع ابن خالتها، هل بنت خالتها تكون محرمة علي؟ بنقول رضعت من مين؟ السؤال مش عايزين مع، عايزين نعرف من مين. الظاهر من اذا كان امه دي رضعت من خالتها، من خالتها، فجميع ابناء خالتها وبناتهم اخوات لها، وبالتالي فهذه بنت خالة والدتك، هذه ان كان على ما ذكرت خالتك في الرضاعة فهي محرمة عليك. اذا كان ابن الخالة هو اللي رضع من جدتك من امها هي، يبقى بنت الخالة دي ما رضعتش، يبقى ليست محرمة. حد فاهم هذا؟ بنقول السؤال في الرضاع دايما يبقى رضع من مين مش مع مين. دلوقتي الصورة دي بيقول امي رضعت مع ابن خالتها، يا اما هي اللي رضعت من والدته اللي هي خالتها، ماشي، وبالتالي تبقى هي امها في الرضاعة، ويبقى جميع ابنائها وبناتها اخواتها، وبالتالي من ضمنهم بنت خالتها دي هتبقى اخواتها، وبالتالي هتبقى هي خالة هذا السائل وتبقى محرم له ومحرمة عليه. وممكن يكون الصورة التانية ان ابن خالة والدته رضع معاها من مين؟ من جدته، من جدة السائل اللي هي ام امه، وبالتالي فهيبقى هو الوحيد اللي هو اخ لجميع اولاد المرضعة، وبنت خالة والدته اللي ما رضعتش مش هتبقى اختها، هتبقى اخت اخوها وليست اختها، واخت اخوها مش اختها، يبقى هي مش محرم له. يبقى السؤال غلط ولا لا؟ ينقل السائل عن الشيخ العثيمين ان الله عز وجل له يد وعين ورجل، لا يلزم ان تكون هذه الاشياء مماثلة للانسان، هناك شيء من الشبه لكن ليس على سبيل المماثلة. كلمة الشبه دي كلمة ما ينبغي ان تستعمل ولا يجوز ان تستعمل، وعامة اهل العلم يرفضون لفظ مشابهة، انما مقصد الشيخ مشابهة في الايه؟ في اللفظ وفي المعنى الموجود في الذهن، المعنى المطلق الموجود في الذهن زي السم. ما انا معرفش، انا عارف الشيخ قال كده ولا لا، لكن لفظ الشبه ده ما ينبغي. حكم الصلاة خلف امام يرتدي بنطلون وقميص، تجوز الصلاة خلفه طالما هو مستور العورة. اذا كان ضيقا جدا حيث يجسم العورة فيكره ذلك ولا ينبغي ان يقوم في الصلاة. البنطلون الضيق اللي بيجسم العورة، اللي بيجعل العورة واضحة المعالم، العورة المغلظة، فهذا لا يجوز الصلاة فيه. اما البنطلون الواسع فلا حرج اصلا. في مطروح قام بنك الائتمان الزراعي باخراج قروض للشباب والمحافظة تتحمل الفوائد، هل يجوز الاخذ هذه من هذه القروض؟ المحافظة وصندوق الائتمان الزراعي كلاهما من مؤسسات الدولة، وهذا معنى الغاء الفوائد، وسوف تسدد من خانة الى خانة على الاوراق. هذا يأخذ من خزانة الدولة الى خزانة الدولة، فليس هناك فائدة، فلا حرج عليهم ان يأخذوا من هذه القروض. المحافظة دي بتجيب فلوس منين؟ من الحكومة. وبنك الائتمان الزراعي ده بيجيب منين؟ من الحكومة، بنك حكومي اصلا ده. وبالتالي فالحقيقة ان الحكومة طلعت فوائد بدون فوائد، طلعت قروض بدون فوائد، وبالتالي فلا وجه للمنع من ذلك. الحمد لله، اخ في الله قد من الله عليه بالهداية، والحمد لله يتقرب الى الله كل يوم اكثر، ولكنه اخشى نفسي ان يصيبه فتور ويعود مرة اخرى الى طريق الضلال. يطلب النصيحة، الصحوة الصالحة، ان بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. دائما قوم يعينونك على الصلاح، دروس العلم، مجالس العلم، قراءة القرآن، كثرة العبادة والذكر. نسأل الله أن يثبتنا وإياك على الهدى. من تقدم له الخطاب غير مرة فلم توفق، هل هذا سحر؟ لا يلزم، لكن عليها أن تعمل رقية شرعية، ونسأل الله أن يعافيها، ولعل الله أن يقدر لها خيرا أفضل ممن ذهبوا. بعض أئمة المساجد يقول يجوز غيبة النصراني ويحتج بالآية ولا يغتب بعضكم بعضا، أي المؤمنين. الآية نعم في تحريم غيبة المؤمن، ولكن ما الفائدة من ذكر هؤلاء إلا التحذير من ضلالهم؟ إن كان بنية التحذير وبيان ضلالهم وعداوتهم المسلمين فنعم، وأما مجرد التسلي بذكر يعني عيوب هؤلاء وذنوبهم فهذا أمر لا ينبغي أن ينشغل المسلمون به. المال المأخوذ من البنك على أي فوائد هو فائدة محرمة، كيف يتصرف في ربا محرم طالما البنوك ربوية؟ إلا البنوك الإسلامية يتصرف فيه بالنفقة في مصالح المسلمين نيابة عن أصحابه الذين أخذ منهم بغير وجه حق. وعليكم السلام وبركاته. حكم قراءة الفاتحة للمأموم، يقرأها أثناء قراءة الإمام على أصح أقوال أهل العلم، يجب أن يفعل حتى تصح صلاته. الواجب علينا فعل في هذه الأحداث المريرة التي تمر بالأمة، والله إنها لافتة تموج كموج البحر. نسأل الله العافية. علينا باللجوء الى الله عز وجل والاجتهاد في الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى ان يعصم المسلمين في كل مكان، وان ينجيهم من الفتن. ويعني لا شك ان يعني الفهم الصحيح للاسلام من اعظم ما يجنبنا الفتن في المواطن المختلفة. كثرة تعلم العلم وقراءة القرآن وكثرة الذكر والعبادة في هذا الامر من أنواع الخير ما الله عز وجل يدفع به عن المسلمين. الكلام بين رجل المرأة وزوجته بذكر العورات، هل هذا يعتبر فحشا؟ لا، ليس كذلك، إنما يباح لهم بينهم وبين بعضهم. اللي صلوا المغرب في غير اتجاه القبلة خطأ عليهم أن يعيدوا صلاة المغرب. ما ينفعش إن هو طالما وما ينفعش إن هو يتدوروا في الصلاة، طالما صلوا بدون اجتهاد يبقى عليهم ان يعيدوا الصلاة. اقول قولي هذا واستغفر الله.